نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نعم. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، قوله أما بعد هذه كلمته يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، ويندب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات. يندب يعني يستحب، يعني يستحب أن يأتي بها في الخطب والمكاتبات في الرسائل. وفائدتها ماذا؟ الانتقال من موضوع إلى موضوع، مثلا انتقال من المقدمة إلى أصل الموضوع. نعم، كما كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ومكاتباته، رواه عبد القاهر الرهاوي في الأربعين له عن أربعين صحابيا. نعم، ولكن لا صح. نعم، في صفحة في ال بعد ظرف، بعد ظرف مقطوع عن الإضافة، ظرف الزمان مبني على الضم في محل نصب، ظرف الزمان مبني على الضم في محل نصب. نعم، قوله اعتقاد، الاعتقاد لغة الربط والجزم، اعتقادة كذا عقد. يعني هناك حاشية أنا أقرأ لكم باب الفائدة عندي، أظن ليست عندكم. شيخ ابن عثيمين قال في أما بعد ماذا؟ قال أما هذه نائبة عن اسم شرط وفعله والتقدير، مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء بعد هذا فهذا هو المذكور، مهما يكن من شيء بعد هذا فهذا هو المذكور. نعم، قال أما بعد فهذا اعتقاد. نعم، الاعتقاد لغة الربط والجزم، اعتقدت كذا، عقدت عليه القلب والضمير، انتهي مصباح. إذا العقد عكس الربط، عكس الحل، عقد بمعنى ربط، عكس ماذا؟ عكس حل. والاعتقاد هو كل ما، لماذا سمي الاعتقاد اعتقادا؟ لأن القلب يربط على معاني، هذه المعاني قد تكون حق وقد تكون باطل، صحيح؟ القلب يربط على معاني، قد تكون حق وقد تكون باطل. نعم، فالاعتقاد، قال الاعتقاد لغة الربط والجزم، اعتقدت كذا، عقدت عليه القلب والضمير. نعم، قال وعرفه بعضهم اصطلاحا بقوله هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد. قوله الفرقة أي الطائفة والجماعة، وأما الفرقة بالضم فمعناه الافتراق. ففرق بين الفرقة والفرقة، الفرقة يعني ماذا؟ جماعة، والفرقة التفرق الافتراق. نعم، هذا اعتقاد الفرقة الناجية. قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. نعم، قوله الناجية أي التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة، وحصلت على السعادة بسبب استقامتها على الحق وتمسكها بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفرق أمتي على 73 فرقة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. حديث ابن ماجه مختصر، وقال الترمذي حسن صحيح. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. ولماذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة؟ لأن لهم صفتان: يستمعون على الحق ويستمعون على الإمام. رواه من باب يطرق. يجتمعون على ماذا؟ على الحق ويجتمعون على الإيمان. ما معنى يجتمعون على الحق؟ على معتقد على الحق. والمعنى الثاني يجتمعون على ما من واحد يجتمعون على الحق ويجتمعون على الإيمان. يجتمعون على الحق ويجتمعون على الإيمان. نعم. قال وإن الأمة تتفرق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. إذا ما معنى الجماعة؟ معنى الجماعة مرة أخرى ثم جماعة. لماذا؟ لأنهم يجتمعون على معتقد الحق ويجتمعون على إمام واحد. يعني أهل السنة والجماعة لها معنيان، يجتمعون على الحق على العقيدة الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتمعون على إمام واحد. فهمت أنا؟ نعم. كلهم في النار كلهم في إلا واحدة. إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وقال هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قول الترمذي حديث غريب ليس معناه أنه ضعيف. الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. نعم. لأن قول لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني لم يروى إلا من هذا الطريق. طيب ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام كلهم في النار إلا واحدة؟ هل معنى هذا أن كل واحد من أعيان هذه الفرق لابد أن يدخل النار بعينه؟ هل معنى هذا أن كل من خالف أهل السنة في معتقده كلي يصدق عليه الوعيد فلابد أن يدخل النار بعينه؟ الجواب لا، لأنه سبق معنا في الدرس الماضي أنه لما عقد لشيخ الإسلام مجلس للمحاكمة على هذه العقيدة قالوا له ماذا؟ قال له الأشاعرة إنك تقول إن هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة لقيام الساعة، هذه العبارة التي نتكلم عنها، فهل معنى ذلك أنك تقول إن من لم يعتقد هذا الاعتقاد فليس بناج من النار؟ كيف أجابه؟ من يذكر كيف أجاب؟ نعم. قال لم أقل هذا الكلام ولم يقتضه كلامي، وإنما قلت هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، فمن اعتقد هذا الاعتقاد كان موعودا بالجنة والنجاة، ومن لم يعتقد هذا الاعتقاد لم يكن موعودا بالنجاة وكان متوعدا بالعذاب. وقد ينجو بأسباب منها صدق المقام في الإسلام، كثرة الحسنات المحية في الجهاد في نصرة الإسلام، وذلك لمن عنده نوع مخالفة لهذا الاعتقاد، وذلك لمن عنده نوع مخالفة لهذا الاعتقاد. هذا كلام مهم. يعني ليس معنى أن الله عز وجل توعد الفرق أو النبي عليه الصلاة والسلام توعد الفرق بالنار، ليس معنى هذا أن كل واحد بعينه ماذا من هذه الفرق في النار، مهما كانت هذه الفرق من الجهمية أو الرافضة. نعم. وشيخ الإسلام له كلام في أعيان الجهمية وأعيان الرافضة، كلام كثير معروف، لأنه يقول إن السلف لم يكفروا أعيانهم. نعم. وإن كانت أقوالهم تقتضي الكفر على العموم، أما أعيانهم قد يكون عندهم ماذا من الموانع ما يغفر به. نعم. كما قال بعد ذلك، قال كما هو عند طائفة من أهل العلم، فإن هذا كله كلام شيخ الإسلام، فإنهم قد يكون عندهم من الحسنات المحية وصدق المقام في نصرة الإسلام ما يكفر الله عنهم المعصية إلى آخره. يعني المهم يعني أن قول النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة هذا كسائر نصوص الوعيد. عندما نقول مثلا في قول تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ذلك تعود على ماذا؟ على من زنى وقتل نعم النفس بغير الحق. هل نقول كل قاتل وزاني لابد أن يدخل في الوعيد؟ ليس بلازم. هذا ليس بلازم إلا في من واحد في المشرك، في المشرك. يعني ليس بلازم صدوق الوعيد لا يصدق إلا على المشرك. المشرك كل من مات على الكفر نعم نقول هو في النار طالما أنه مات على الكفر وقد علم الحق في الدنيا. أما إن مات على الكفر ولم يعلم الحق في الدنيا ما حكمه في الآخرة؟ يختبر. يعني مات على الكفر ولم تبلغه دعوة الإسلام، حكم في الدنيا أنه كافر، وحكمه في الآخرة أنه يختبر. ينشئ الله له نارا كما في الحديث فيقول ادخلوها الذين لم يأتيهم رسول، فيقول الله لهم إذا لم يدخلوها إياي عصيتهم فكيف إذا أتتكم رسلي. نعم. إذن قوله عليه الصلاة والسلام نعم في هذا الحديث الذي معنا نعم أن هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة، المقصود به ماذا؟ الوعيد المجمل وليس على التعيين، إنما صدوق الوعيد. وكذلك الوعد في العين الواحد المعين لابد فيه من وجود شروط وانتفاء موانع. نعم تفضل. وقد أخطأ بعضهم في تعريف الفرقة الناجية أنها أهل الحديث والأشعرية والماتروجية، فإن لفظ الحديث يراد ذلك، فإن قوله واحدة ينافي التعدد، فتعين أن تكون الفرقة الناجية هم أهل الحديث فقط وهم أهل السنة والجماعة. يعني يقول بعض العلماء أخطأوا فأدخلوا في الفرقة الناجية ماذا؟ الأشاعرة والماتروديية، وهذا خطأ. طيب شيخ الإسلام لما يتكلم عن الأشاعرة والماتروديية يتكلم عنهم من وجهين، في مقابلة الرافضة نعم يصح أن يقال ماذا؟ إنهم من أهل السنة. أما إذا أفردناهم عن الرافضة لا يصح أن يقال إنهم من أهل السنة، لأن بدعاتهم أقل من الرافضة بكثير. تمام. أما إذا قلنا أنهم إذا قارنا بين أهل السنة والأشاعرة والماتروديية لا يقال إنهم من أهل السنة، هم يخالفون أهل السنة كما تعلمون، وتأتي في هذا كتاب تفصيل ذلك في مسائل كثيرة، في الأسماء والصفات، في القدر، في الإيمان. نعم. طيب أما الذي قال هذا؟ قال بعد بعض أهل السنة مثل السفاريني في العقيدة السفارينية قال إن الأشاعرة والماتروديية من أهل السنة، وهذا خطأ من الأخطاء التي أكدت عليه يعني. طيب قال فإن لفظ الحديث يرد ذلك، يرد قول من قال إن أهل السنة هم أهل الحديث والأشاعرة والماتروديية، فإن قوله واحدة ينافي التعدد، فلابد أن تكون ماذا؟ فرقة واحدة ليست فرقا ثلاثة مثلا. مفهوم؟ نعم. ماذا يقصد به؟ السلف، أهل حديث السلف. نعم. ينتسبون الحديث الأقديم بالسنة. نعم. قوله المنصورة، قوله المنصورة أي التي أعانها سبحانه وأيدها وقواها على من خالفها وعاداها وجعل العاقبة لها لتمسكها بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في الصحيح من حديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي حديث جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. رواه مسلم وغيره. ما معنى الحديث قبل أن نتكلم عن من هم الطائفة المنصورة؟ لا تزال يدل على ماذا؟ على استمرار. لا تزال طائفة، والطائفة معناها ماذا؟ جماعة، بعض أهل، بعض الأمة. ليس كل الأمة تتظل على ماذا؟ يعني الفرق الضالة هي من الأمة أم خرج عن الأمة؟ هي من الأمة، لكنها ليست هي الطائفة المنصورة. ما معنى ظاهرين على الحق؟ معنى ظاهرين على الحق كيف يظهرون على الحق؟ ظهور الحق أن حجتهم قائمة على غيرهم، لا يلزم أن يكونوا ماذا؟ منتصرين على غيرهم بالسيف، فإن النصر قد يكون بالسيف والسنان أو بالحجة والبيان كما يقول أهل العلم. يعني لازم أن يكون انتصروا على غيرهم ماذا؟ في معركة قد يكون في بعض الأزمنة مستضعفون، الكفار تسلطوا عليهم، أهل البدع تسلطوا عليهم، حكموهم كما حدث في زمن المأمون، كان المعتزلة هم الخلفاء، صح؟ فهل معنى ذلك أن أهل السنة خلى منهم زمن من الأزمنة؟ خلى من ظهورهم؟ الجواب لا، لأن حجتهم ظاهرة على من خالفهم، من خالفهم لا يستطيع أن يبطل حجتهم، وهم يبطلون حجة من خالفهم. تمام. حتى يأتيهم أمر الله. ما هو أمر الله؟ الريح الطيبة، ليس قيام الساعة. وفي الرواية الأخرى حتى تقوم الساعة، هذا من باب ماذا؟ من باب التعبير عن الريح الطيبة بقيام الساعة من باب القرب، لأن الريح الطيبة تكون قبل قيام الساعة بيسير. الريح الطيبة التي جاءت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وآخر تلك العلامات، علامات الساعة الكبرى، ريح طيبة تقبض من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لأن الساعة لن تقوم إلا على شرار الناس، لن تقوم إلا على الكفار ولا على شرار الناس، أما المؤمنون ماذا؟ يقبضون قبل ذلك. فإذا هؤلاء يبقون ظاهرين بالحجة والبيان على من خلفهم حتى تأتي الريح الطيبة تقبض من كان في قلبه مثقال، نعم، مثقال ذرة من إيمان. طيب قال البخاري وغيره هذه الطائفة هم أهل العلم، يعني ماذا يقصد؟ يعني أهل العلم، العلماء المجتهدون، لأنهم الذين يتبعهم الناس. طيب بعض أهل العلم عندما ذكروا هذا قالوا هذا من تبيع السبيل الحاصل من التمثيل. التمثيل لأنك لو قلت إن الطائفة المنصورة هم أهل العلم فقط، طب وأين عوام المسلمين الذين يتبعون هؤلاء العلماء؟ هل نقول إنهم ليسوا من الطائفة المنصورة؟ لذلك أفضل من عرف الطائفة المنصورة هو الإمام النووي، له نص مشهور في هذا سأقرأه لكم. قال النووي: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، يعني ليست محصورة في ماذا؟ في العلماء فقط. منهم شجعان مقاتلون يعني مجاهدون، منهم فقهاء، منهم محدثون، منهم زهاد وآمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، منهم أنواع أخرى من الخير. يعني الطائفة المنصورة نعم ليست في صنف معين من أصناف الأمة، إنما في أصناف متعددة. واضح هذا؟ هذا بالنسبة لصفتهم. أما بالنسبة لمكانهم، قال ابن حجر في الفتح، سأرسل لكم هذا كلام في المجموعة، قال ابن حجر في الفتح: لا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، قد يكونون في بلاد مختلفة، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد في زمن وأن يكونوا في بعض منه دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأول، يعني يموتون شيئا فشيئا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا ماتوا جميعا جاء أمر الله، ولا يموتون جميعا إلا إذا جاءت الروح الطيبة فقبضتهم. فهمت هذا؟ فإذا هذه الطائفة ليست محصورة في صنف معين أو في بلد أو في بلد معين، لكن قول البخاري هم أهل العلم هذا قد يقال إنه على سبيل ماذا؟ على سبيل التمثيل. نعم طب معي أكمل. وقال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وكذا قال يزيد بن هارون. قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، ففيه أعظم بشارة أن الحق لا يزول بالكلية، وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يزل ولله الحمد. هذا الوصف باقية ولا يزال، وهذا سنة الله في خلقه أنه ينصر عباده المؤمنين، كما قال سبحانه: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ولهذا أهلك الله قوم نوح وعادا وثمودا وأشباههم ممن كذب الرسل، وأنجى عباده المؤمنين، وهكذا نصر الله نبيه محمدا وأصحابه على من خالفه وناوأه وعاداه. نواه وإعاداه نفس المعنى، ناوأ إعادة، فجعل كلمته العليا ودينه الظاهر على سائر الأديان، وفتح الله عليه مكة واليمن، ودانت له جزيرة العرب، دانت له إطاعته، ودانت له جزيرة العرب بكمالها، وأقام الله أصحابه وخلفاءه من بعده فبلغوا عنه دين الله ودعوا إلى الله، وفتحوا البلاد والأقاليم حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا إلى قيام الساعة، كما قال الله سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أي يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأجل. أشهاد جمع نعم لم أسمعك ويوم يقوم الأشهاد. الأشهاد يدخل فيه ماذا؟ المؤمنون والملائكة والأنبياء. المؤمنون والملائكة والأنبياء معنى يقوم الأشهاد. ألم يقل الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فهمت؟ فهذه الأمة تشهد على ماذا؟ تشهد على كل نبي يسأل الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة هل بلغ رسلها أم لا. نعم، فيكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. وعن أبي عتبة الخلاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. رواه ابن ماجه. هذا حديث ضعيف، معناه صحيح أن الخير باق في هذه الأمة. معناه ماذا؟ أن الله عز وجل دائما لا تخلو هذه الأمة من خير. لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا، يعني يولد ناس يكونون من العلماء من العباد من المجاهدين، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، فشبه هؤلاء بالنبات الذي ينمو. نعم. نقل نعيم بن طريف رحمه الله عن أحمد أنه قال هم أصحاب الحديث وفي السنن إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وهذا حديث صحيح الشيخ الألباني. نعم، هو حديث عظيم. إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. معنى يجدد لها دينها يعني في رأس كل 100 سنة يحتاج الناس إلى عالم يجدد أمر الدين في قلوب الناس، إما بعلمه أو بدعوته أو بجهاده أو بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. نعم، هذا الحديث الذي جعل بعض أهل العلم كالبخاري يقولون عن الطائفة المنصورة إنهم ماذا؟ وماذا قال البخاري؟ إنهم أهل العلم، صح؟ نعم، استدل بهذا الحديث يعني. طيب. وقال علي رضي الله عنه لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته، يعني لابد أن يوجد في الأرض من يدعو إلى دين الله ما دام الدين باقيا وما دامت الدنيا باقية. لن تخلو الأرض من قائم يقوم لله بحجته، يقيم الحجة على الناس ويدعوهم إليه. نعم. قوله إلى قيام الساعة، وقال ماذا؟ هذا اعتقاد الطائفة إلى قيام الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أي ساعة موتهم بمجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن وهي الساعة في حق المؤمنين، وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يعني يتق الله يتق الله. والمراد بالريح ما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر أهل الجاهلية، وقال عقبة لعبد الله أعلم ما تقول وما يعلم ما تقول يعلم ما تقول وما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال إصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. يعني ظن عقبة أن هذا الحديث يخالف حديث عبد الله بن عمرو في أي شيء؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة، ظن أن هؤلاء سيبقون حتى قيام القيامة، صح؟ والحديث الذي ذكره عبد الله بن عمرو فيه ماذا؟ فيه أنه أن الساعة لن تقوم إلا على شرار الناس، معنى ذلك أن الأرض ستخلو من الطائفة المنصورة، فبين له عبد الله بن عمرو أنه لا تعارض، وإنما معنى قول النبي في الحديث حتى تأتيهم الساعة حتى تأتيهم ساعتهم، وما هي ساعتهم؟ لا، الريح الطيبة التي ستميتهم، يعني ما سيموتون بماذا؟ سيموتون جميعا. نعم سيموتون، لكن بماذا؟ بالريح الطيبة. فأنت وجه إشكال عند عقبة أنه ظن أن الحديث الأول يخالف الحديث الثاني، فقال له عبد الله ويبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. ما الحكمة في هذا؟ ما الحكمة أن الله يقبض هؤلاء؟ يعني بالضبط أن الساعة إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نعم أهوال القيامة أهوال عظيمة جدا، تتشقق السماء، نعم تتساقط النجوم وتتناثر، تكور الشمس. نعم سيدنا هذا مشهد عظيم جدا. فمن رحمة الله عز وجل أنه عافى من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من هذا المشهد، فيميته ويميته بماذا؟ ميتة حسنة، يميته بريح طيبة مسها كما ذكر مس الحرير، ولم يثبت في هذا الحديث يعني الذي ثبت أنها ريح طيبة فقط، أما أن مسها كمس الحرير وكذا فهذا لم يثبت فيه شيء، لكن يعني هم ذكروا هذا من لازم كونها ريحا طيبة فلا يتضرر بها المؤمن. نعم تعلم ما تقول اعلم اعلم في تقصير انتبه اعلم الهمزة خطأ أو الهمزة خطأ اعلم ما تقول لو عندك همزة الهمزة عندك خطأ أنا أعرف طبعتكم يعني في همزة أم لا في همزة من اعلم ما تقول ماذا يقصد تدبر نعم ركز ما تقول لعلك أخطأت لأن هذا الحديث الظاهر يعارض ماذا الحديث الثاني فبين له أنه لا تعارض بين له أنه لا تعارض نعم قوله أهل السنة أي مختصون والمتمسكون بها والمعتنون بدراستها وفهمها المحكمون لها في القليل والكثير. والسنة لغة الطريقة، والشرعا هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. والسنة أهل السنة بانتسابهم لسنته صلى الله عليه وسلم دون المقالات كلها والمذاهب. وقد سئل بعضهم عن السنة فقال ما لا اسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينتسبون إليه سواها، خلافا لأهل البدع فإنهم تارة ينتسبون إلى المقالات كالقدرية والمرجئة، وتارة إلى قائل كالجهمية والنجارية، وتارة إلى النجارية بعرج اسمه الحسين بن محمد النجار، هو من المتكلمين. نعم هو مذهبه يمين إلى مذهب المعتزلة، يوافق المعتزلة في الصفات، نعم ويوافق الأشاعرة في خلق أفعال العباد، يعني هذا فرقة من الفرق، نعم اسمه النجارية. أما باقي الفرق التي ذكرها القدرية والمرجئة معروفة لحاجة للتعريف بها، واضطرت إلى الفعل كالروافض. نعم والروافض هم ولاة الشيعة، لماذا سموا روافض؟ رفضوا ماذا؟ رفضوا خلافة أبي بكر وعمر، نعم وعثمان، أو رفضوا زيد النعني بن حسين عندما عرضوا عليه أن يبايعوه بشرط أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال لهم رفضتموني فسموا رافضة، قيل هكذا يعني هذان القولان. والخوارج لماذا سموا خوارج؟ لأنهم نسبوا إلى الفعل، خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروا. طيب وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلها، وإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة. نعم هم خوارج، هم الذين خرجوا على عثمان، هم الخوارج. الخوارج الذين خرجوا على عثمان كانوا في جيش علي، الخوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوه وكانوا 3000 أحاطوا ببيته، هم الذين بعد ذلك كانوا في جيش علي، ثم بعد ذلك هم الذين كفروا عليه، هم الذين قتلوه. عبد الرحمن بن مرجم كان منهم الذي قتل عليه. نعم خرجوا على علي تحت، هم خرجوا على علي وعثمان قبل علي. الخوارج الذين يخرجون على الإمام ويستحلون دماء المسلمين ويكفرون بالكبيرة. فنتبت الفرقة إلى ماذا؟ إلى الفعل. إذن الفرقة قد تنسب إلى المقالة، معنى المقالة كالقدرية، معنى المقالة يعني القدر، لماذا سموا قدرية؟ لأنهم ينفون القدر، سموا قدرية ينفون القدر. والأصل أن من نفى الشيء لا ينسب إليه، صح؟ المفروض يقول عنهم ماذا؟ أنهم ينفون القدر، ليس قدريا. يعني عندما مثلا شخص يكون يقول بالجبر نسميه ماذا؟ جبري. طب الذي يقول بعدم القدر لا يفعل نسميه قدري، ولكن هذا جرى اصطلاح السلف، جرى اصطلاح السلف على هذا، واضح هذا؟ نعم. فالقدري هم نفاة القدر الذين يقول العبد يخلق فعل نفسه. طب المرجئة لماذا سموا بهذا؟ يؤخرون العمل عن الإيمان، من الفعل أرجع أي أخر، فهذه التسمية بالمقالة. إذن التسمية قد تكون بالمقالة، نعم وقد تنسب إلى القائل لأن الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان والنجارين نسبة لحسين بن النجار هذا، وقد تنسب إلى الفعل. إذن هذه ماذا؟ أسباب تسمية الفرق، تمام؟ المقالة والفعل والإسناع أخطر الفرق على الإطلاق هم الروافد والجهمية، الروافد والجهمية، نعم، ثم القدرية، نعم، ثم المرجئة غير الغلاة لأن الجهمية مرجئة. طيب ثم الخوارج، شغلت لو كلام في هذا قد أذكره بعد ذلك، لو كلام في مثل المقارنة بين الرافضة والقدرية وبين القدرية والجبرية عفوا، نعم، وبين الخوارج والرافضة، لو ما له مقارنة في هذا قد أذكرها بعد ذلك، لكن الترتيب من ناحية الضلال كما ذكرت لك. نعم، في كلمة يحكمون لها في القليل وكثير، يعني يحكمون السنة في كل شيء، في القليل، في قليل أمرهم وكثيره، في كل شيء، ليس فقط في مسائل العقيدة حتى في مسائل العمليات. نعم، طيب أكون يا قوله والجماعة لغة الفرقة من الناس، والمراد بهم هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقد تكاثرت الأدلة في الحث على لزوم الجماعة، فروى الترمذي عن ابن عباس مرفوعا إن يد الله على الجماعة، وعن أبي ذر مرفوعا عليكم بالجماعة إن الله لم يجمع أمتي إلا على هدى، رواه أحمد. وعن أبي ذر مرفوعا من فارق الجماعة شبرا فقد خلها إبقة الإسلام من عنقه. ما يعني إبقة الإسلام؟ يعني خلع الإسلام من عنقه، نعم، الربقة ما يوضع في العنق، خلع إبقة الإسلام هذا تعبير عن ماذا؟ عن تركه الدين، نعم. طيب معنى هذا، هل معنى ذلك أن من خرج، نعم، يكون ربقة ليس ربقة، يعني أنك مبطة بالكسر في الفتح، ينفذ بالفتح ربقة، نعم، هذا مثل الحبل الذي يوضع تربة به السفينة أو كذا. طيب هل معنى ذلك أن من ترك الجماعة يكون كافرا؟ طيب ما معنى الحديث إذن؟ يعني ما معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ها من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقلنا ما هي الجماعة؟ قلنا ما معنى الجماعة؟ لها معنيين، جماعة المعتقد والجماعة الإمام. فهل كل من فارق الجماعة، لم نكن منذ قليل أن هذه الفرق لا يلزم أن تكون كل كفار بأعيانهم؟ لا يلزم، فنقول هذا من باب نفس الباب، باب الوعيد. يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا، نعم، من غش فليس منا، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، والله لا يؤمن، قالوا من لا يأمن جاره بوائقه. فكذلك من فارق الجماعة شبرا ولا شيئا يسيرا، يعني شبر يعني ماذا؟ هذا شبر، هل شبر؟ نعم، فقد خلع ربقة الإسلام أو ربقة الإسلام من عنقه، قد يكون لها واجب الكسر نراجعها، نعم. فقلنا يعني المعنى هذا من باب الوعيد، قد يصل فعله إلى الكفر وقد لا يصل، لأنه ليس كل البدع مكفرا. الخوارج مثلا، جمهور السلف لا يكفرون الخوارج مع أنهم خرجوا عن الجماعة اعتقادا ومتابعة للإمام، صح، خرجوا عن الإمام واستحلوا دماء المسلمين، وجمهور الصحابة لم يكفرهم كما نقل شيخ الإسلام لما سأل علي أن الخوارج هل كفار هم، ماذا قال؟ قال من الكفر فروا، قال من الكفر فروا، نعم. فإذا هذا من باب الوعيد. طيب قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، هذا كتاب لأبي شامة مشهور، نعم، يتكلم على البدع العقدية والعملية، نعم. حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فإن المراد بها لزوم الحق، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وقال ميمون بن مهران قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقال نعيم بن حماد إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكره بيهقي وغيره. قال ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم. تقصد بالسواد الأعظم الجماعة يعني. نعم. كثرة أهل العلم. والعالم صاحب الحق وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض. وقد شذ الناس كلهم زمن الإمام أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة، وكان الفقهاء والمفتون الخليفة وأتباعه هم الشاذين، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. ولما لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين، تكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل، وأحمد وحده على الحق. وكان هذا سبب في فتنة المأمون أنهم اغتروا بالكثرة. يعني أحمد يقول القرآن ليس مخلوق، وأنت أيها الخليفة وقضاتك وولاتك وأمراءك، ثم كل هؤلاء ماذا؟ يعني انظر، هذا بالضبط كالذي يحتج على ماذا؟ الذي يحتج على صحة دين النصارى بكثرة النصارى، النصارى هم أكثر أهل الأرض عددا. نعم، واضح. هذا فيه يقلد السابق اللاحق في الباطل، كون الناس قلدوا بعضهم في الباطل، هل معنى ذلك أن هذه المقالة صحيحة؟ الجواب لا. نعم، هم استدلوا بنفس هذه الحجة، حجة ماذا؟ الاحتجاج بالكثرة. وكان الإمام أحمد وحده، وكان الفقهاء والمفتون والخليفة وأتباعه هم الشاذين. نعم، كما لم يتسع علمهم لذلك فأخذه. طيب، قال: تقول أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل، وأحمد وحده على الحق. إنهم هذا استفهام تعجبي. فلم يتسع علمه لذلك، علم المعتصم والذي ضرب الإمام أحمد المعتصم، فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل. فلا إله إلا الله، هذا كله كلام ابن القيم، ما أشبه الليلة بالبارحة، يعني ما أشبه اليوم بأمس، هذا مثل يقال. كما الحال الآن أن في زماننا بعض الناس يقول كل الناس يفعلون هذا، تقول له مثلا الربا حرام، ماذا يحتج؟ كل الناس يفعلون هذا، ويقول لك كل العلماء في بلد يفتون بحل هذا. نعم، فاجتماع علماء السوء على قول لا يجعله حقا. قال: وهي السبيل المهيع لأهل السنة والجماعة. السبيل المهيع عن طريق واسع، طريق واسع حتى يلقوا ربهم، مضى عليها سلفهم وينتظرها خلفهم. نعم، يعني طريق الحق هو الطريق الواسع حتى لو مشيت فيه وحدك. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي مات على الصحيح من أقوال المفسرين، ومنهم من ينتظر الموت، وما بدلوا تبديلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ابن القيم يقول إنه في زمنه حدث ما كان، نعم، في زمن الإمام أحمد من غربة الإسلام، وأصبح الناس يحتجون. بماذا يحتجون؟ كل الناس بالكثرة، أن كل الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم، فالعبرة ليست بالكثرة. نعم، فهي سبيل المهيع واسع، مهيع واسع. نعم، ذكر المصنف رحمه الله أن الاعتقاد النافع المنجي من الشرور الذي هو سبب العزة والنصر والتأبيد والرفحة والشرف هو الاعتقاد المأخوذ من الكتاب والسنة، وهو الذي عليه الصحابة وتابعوهم بإحسان، وأصله الذي يبنى عليه هو هذه الأصول السنة المذكورة في حديث جبريل. نعم، وهذا الأصل هو الأصول الستة المذكورة في حديث جبريل. ما هي الأصول الستة؟ أركان الإيمان. نعم، أركان الإيمان. أركان الإيمان: من أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر، والقدر خيره واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. نعم، في هذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة المذكورة في هذا الحديث وغيره من الآيات. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وهذه الأصول الستة اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل وما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع، فهم متفاوتون في جهدها وإنكارها. قوله: الإيمان بالله. الإيمان معناه لغة التصديق. قال الله سبحانه وتعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق. وكذلك إذا أقرن العمل فمعناه التصديق. قال الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. معنى أقرن العمل يعني جمع بالعمل. هذه فيها خلاف. انظر، الإيمان في اللغة وماذا هو؟ التصديق. ونقل بعض أهل اللغة كالجوهري إجماع أهل اللغة على ذلك، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ذكر هذا في كتاب الإيمان يرى أن الإيمان في اللغة ليس هو التصديق، إنما هو ماذا؟ الإقرار. وذكر ذلك سبعة أدلة، يعني أذكر لك شيئا منها. يعني مثلا عندما تقول مؤمن، معك مؤمن ماذا؟ أنكم كنت تحت وأريها كما طيب، منها مثلا ماذا؟ أن الإيمان عكسه ها معكس الإيمان الكفر. طيب معكس التصديق الكذب، صدق عكسه كذب، صحيح؟ فدل أن معناهما مختلف، أن التصديق ليس هو الإيمان، لأن الضد مختلف. من أن الفعل صدق يتعدى بنفسه، تقول صدقته. أما آمن ماذا؟ يتعدى بالحرف، تقول ماذا؟ آمنت به أو آمنت له. منها أن الإيمان مأخوذ من الأمن، والأمن هو ماذا؟ اطمئنان، اطمئنان. نعم، فالإيمان تصديق وزيادة، تصدق وتطمئن لمن تصدقه. طيب، منها أن التصديق يكون في الأمور الحسية والأمور الغيبية. التصديق يكون في الأمور الحسية والأمور الغيبية. مثال: هل تصدق أن الله موجود؟ هل تصدق أن محمد أتى؟ محمد أتى، هذا أمر حسي، الله موجود أمر غيبي. أما الإيمان يكون في الأمور الغيبية فقط. هل يجوز أن تقول هل تؤمن أن هذا شيء مثلا، أو تؤمن أن هذا ماء؟ تقول هل تصدق. فالإيمان في الأمور الغيبية. هذه الفروق تجعلنا نقول ماذا؟ إن الإيمان في اللغة ليس هو التصديق فقط، إنه تصديق وزيادة، فيه أمن وإقرار. لأن الإقرار إذا أنت أقررت بالشيء، أو أعطيك مثال، ما الفرق بين الإقرار والتصديق؟ أنت الآن، أنا لي عندك دين، أنا لي عندك دين، وبيني وبينك أنت تصدق أن لي عندك دين، تمام؟ طب لو ذهبنا إلى القاضي، وأنت لا تريد أن تدفع هذا الدين، فذهبنا إلى القاضي فأنت رفضت أن تقر أمام القاضي، هل رفضك للإقرار يعني أنك لست مصدق؟ سؤال. معنى تقر؟ يعني القاضي يسألك: هل أنت أخذت دينا من عادل؟ فأنت تقول له: لا، لم أخذ. هذا نقول ماذا؟ عدم إقرار. عدم الإقرار لا يدل أنك لست مصدق، أنت تصدق ولكن لا تريد أن تدفع، صح؟ طب لو أقررت قلت نعم أخذته، إذا معنى ذلك أنك تريد أن لا، أنت مصدق أصلا. معنى ذلك أنك تريد أن تؤدي الدين. فالإقرار يلزم منه عمل. من أقر بدين عليه لشخص، معنى ذلك أنه يريد أن أكمل يدفعه، من أقر. أما من قال أو نصدق أن لي عندك دين، أن لك عندي دين، ولكن لا يقر أمام القاضي، إذن هو يريد أن يعمل. هذا الذي جعل شيخ الإسلام يفرق بين التصديق والإقرار. على كل حال، هذه المسألة الخلاف فيها سهل، مسألة الإيمان في اللغة. هو لماذا شيخ الإسلام أطال في هذه المسألة في كتاب الإيمان؟ أقول لك لماذا. نعم؟ نعم، لأن المرجئة عندما استدلوا على مذهبهم أن الإيمان هو التصديق، استدلوا بماذا؟ باللغة. قالوا الجوهري مثلا من علماء اللغة نقل الإجماع أن الإيمان هو التصديق، فخلاص إذا كان الإيمان في اللغة هو التصديق، إذا الإيمان في الشرع هو التصديق. فبدلا من أن ندخل معهم في هذا الجدال وهم يأتون لك بإجماعات أن الإيمان هو التصديق، نقول خلاص سنسلم معكم أن الإيمان هو التصديق، لكن المعنى الشرعي غير المعنى اللغوي. كما الصلاة، الصلاة في اللغة هي ماذا؟ الدعاء. هل نقول الصلاة في أقول صلي الظهر يعني أدعو، أو صلي الصلاة المعلومة؟ الصيام هو الإمساك، ها؟ قد يكون يمسك عن الكلام، يمسك عن الطعام وهكذا. فإذا الشريعة تأتي ببيان، وهذه قاعدة، تأتي ببيان المعاني الشرعية لا المعاني اللغوية. الشريعة تأتي ببيان المعاني الشرعية لا المعاني اللغوية. يعني لا يجوز أن إذا تعارض عندك في تفسير نص من النصوص آية أو حديثا، تعارض عندك معنى لغوي مع معنى شرعي، هذا محتمل وهذا محتمل، ما الذي يقدم يا مازن؟ ما الذي يقدم؟ يعني النص يحتمل معنيين، يحتمل معنيين، يحتمل معنى شرعي ومعنى لغوي، ما الذي يقدم يا عثمان؟ شرعي. شرعي طبعا، شرعي، إلا إذا دل دليل في النص على أن المعنى اللغوي هو المقصود، فهمت؟ يعني مثلا هذه قاعدة مهمة لها فروع كثيرة جدا، مهمة لابد أن تفهمها جيدا. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. ما المعنى؟ يدعو له. الأصل أن أنا أقول يصلي، خلاص إذا كنت صائما سأصلي، أقول لك أنا لن أكل معك سأصلي، هذا هو المعنى. لو أن الأصل أن نحمل على المعنى الشرعي، لكن معنى الشرعي السياق لا يناسبه، فنحمله على المعنى اللغوي، يصلي يعني يدعو لصاحب البيت. فهمت المعنى؟ وجب تأكل على جنب. ماذا؟ في كلمة واجب، مع الوجب بعد سقط مثلاً، فإذا وجبت جنوبها، وجبت جنوبها، لأن نقول وجبت جنوبها يعني واجب الشرعي، لأن نقول على الواجب هنا الواجب اللغوي، وجبت سقطت. نعم، واضح المهم. يعني لا ينفع مثلا أن يأتي فقيه فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال أتوضأ من لحوم الإبل. بعض الفقهاء فصلوها بماذا؟ فصلوا الوضوء بماذا؟ الذين يقولون بأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، كيف فصلوا هذا الحديث؟ قال الوضوء هنا معناه النظافة، اغسل يدك، فطلب الوضوء اللغوي، لأن الوضوء معناه النظافة والوضاء، فهذا خطأ، تفسير خطأ، لأن الأصل حمل ألفاظ الشارع على المعنى الشرعي. إذن المرجئة يخطئون عندما يستدلون بماذا؟ ها؟ باللغة. قال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان لما تكلم على هذه المسألة، مسألة معنى الإيمان في اللغة، قال: وشعار أهل البدع من طرق أهل البدع الاستدلال باللغة. أهل البدع على مختلف الطوائف، سواء كانوا مرجئة أو خوارج أو جهمية أو رافضة، كلهم تجد لهم استدلالات باللغة ليؤيدوا مذهبهم، كل المذاهب. يعني انظر كيف مرجئة تدل باللغة، طب الخوارج كيف تدل باللغة؟ قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قالوا خالدا معناه يبقى في جهنم لا يخرج، وهو قد قتل، والقتل كبيرة، إذا مرتكب الكبيرة كافر. فتجد أن أهل البدع دائما يستدلون باللغة، نعم، ويتركون الجمع بين الأدلة، ويتركون الحقائق الشرعية، يقدمون الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية. طيب، هو هنا الشيخ يقول الإيمان في اللغة والتصديق، فهذا ليس بخطأ، وإن كان شيخ الإسلام يخالف هذا. طيب، قال سبحانه: وما أنت بمؤمن لنا، معنى مؤمن لنا مصدق، ولو كنا صادقين، أي مصدق. آمن إذا تعدى باللام يقصد به التصديق، وكذلك إذا أقرن العمل فمعناه التصديق. هذا فيه خلاف. ما معنى إذا أقرن العمل؟ يعني إذا جاء العمل مع الإيمان فالإيمان هو التصديق، تمام؟ الإيمان ماذا؟ قول وعمل، قول وعمل، صح؟ قول وعمل، والقول قولان والعمل عملان، تكلمنا عن هذا المرة الماضية. القول قولان، قول القلب وقول اللسان، قول القلب وقول قول القلب الاعتقاد وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. طيب، أين كل هذا في الآية؟ أين أركان الإيمان الثلاثة، قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل، والقول قولان والعمل عملان؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا يقولون فيها ماذا؟ فيها قول القلب، على قول المصنف، أنا كما قول المصنف الآن، فيها قول القلب، الذي هو ماذا؟ ما هو قول القلب؟ احفظوا هذه التقسيمات، مهمة جدا، احفظوها. الإيمان له أربع مكونات: قولان وعملان، قول القلب وعمل القلب، نعم، وقول اللسان وعمل الجوارح، تمام؟ طيب، أين المكونات الأربعة في الآية؟ أخرج لي مكونات الأربعة فلاي على مذهب المصنف. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا فيها ماذا؟ لا على مذهبه قول القلب ولسان. لا قول القلب فقط. الذين آمنوا قول القلب فقط. الذي وماذا؟ ها التصديق. قول القلب والتصديق. قلنا لماذا يسمى التصديق قولا؟ من يذكر؟ أخذوا بلغة لأن الإنسان لا. لماذا تم أهل العلم التصديق قول القلب؟ هذا سؤال. نحن قلنا هذا مرة ماضية. أنا أنسى متى ذكرنا. كنا قبلنا ذكرنا في درس آخر أنسى. ها؟ انظر. القول قولان والعمل عملان. القول قولان والعمل عملان. الإيمان يتكون من قولين وعملين. تمام؟ قول القلب وقول اللسان. ما هو قول القلب؟ الاعتقاد التصديق. لماذا سمي قول القلب؟ لماذا سمي التصديق قولا؟ هل القلب يتكلم؟ قالوا لأن الإنسان يحدث نفسه بالتصديق، يحدث نفسه بمعاني الإيمان. هذا قول القلب. قول اللسان الشهادتان. طب قول عمل القلب، عندنا عملان، عمل القلب ما هو عمل القلب؟ شيء زاد على التصديق، المحبة، الخوف، التوكل. ما هو عمل الجوارح؟ الصلاة، الصيام. تمام. أين هذا في في في, في الآية على مذهب المصنف؟ هذا هو السؤال. أين هذا في الآية على مذهب المصنف؟ هذه المكونات الأربعة. المصنف يقول ماذا؟ إذا أقرن الإيمان بالعمل فالإيمان معناه التصديق. طيب الذين آمنوا يعني الذين صدقوا، هذا التصديق فقط. يبقى كم شيء؟ كم شيء يبقى؟ ثلاثة موجودة في عمل الصالحات. العمل عنده يشمل عمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان. لأن العمل إذا أفرد، احفظ هذه قاعدة أيضا، العمل إذا أفرد دخل فيه القول. من إذا أفرد يعني القول يصح أن يسمى عمل لأن القول عمل اللسان. معنى أفرد يعني جاء وحده. أما إذا قلنا لذلك تجد بعض السلف يقولون ماذا؟ الإيمان قول وعمل، فيخطب بالقول قولان والعمل عملان. تمام؟ وراء هذا بعضهم ممكن يقول ماذا؟ عمل واعتقاد. يخطب بالعمل ماذا؟ عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان، ويخطب بالاعتقاد التصديق. تمام؟ إذا على قول المصنف الإيمان إذا جاء مع العمل فالمقصود به ماذا؟ التصديق. والعطف هنا ليس عطف مغايرة، ليس عطف مغايرة. العطف في اللغة نوعان حتى تفهم، هذه مسألة مهمة لأنها من شبهات المرجئة. أقول لك الشبهة ثم نجيب. المرجئة يقولون ماذا؟ العمل ليس من الإيمان، صح؟ يستدلون بنصوص من القرآن والسنة واللغة، عرفنا دليل من اللغة، يقول الإيمان والتصديق. طب هذه الآية كيف يمكن أن يستدل بها المرجئة أن العمل ليس من الإيمان؟ عطف المغايرة يقولون. العطف يقتضي المغايرة. معنى المغايرة عندما تقول دخل محمد وعليه فمحمد غير عليه. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا العمل غير الإيمان، إذا العمل ليس من الإيمان. تمام؟ طيب كيف نجيب؟ نجيب أنا عطف ليس المغايرة. عطف لأي نوع؟ دخله خاص. بالضبط. من أنواع العطف عطف الخاص على العام. من أنواع العطف عطف ماذا؟ عطف الخاص على العام. وهذا كثير في اللغة في القرآن. قال تعالى مثلا قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. ما هو جبريل معطوف على الملائكة، وهل جبريل ليس من الملائكة؟ هذا عطف خاص على عام. هذا عطف خاص على عام. كما تقول لوالدك مثلا ها أعطيني الكتب وكتاب النحو، تذكر كتاب النحو تأكيدا. فإذا لو تأملت الآية وقلت إن عامل من عطف الخاص على العام تكون دليلا على المرجاء لا دليلا لهم. كيف تكون دليلا عليهم؟ جاي أن العمل الذين آمنوا تشمل الإيمان عند أهل السنة قول وعمل. فالإيمان آمنوا فيها ماذا؟ فيها قول وعمل واعتقاد، ليس التصديق فقط كما قال المصنف. هذا الذي يختاره شيخ الإسلام. تمام؟ وعملوا الصالحات يكون ذكر العمل مرة أخرى كما قلت أعطينا الكتب وكتاب النحو لأهمية كتاب النحو، فيكون هذا فيه نص على أهمية العمل وعظم منزلته في الإيمان، ليس نص أن العمل ليس من الإيمان. فهمت هذا؟ ففي الحقيقة الآية دليل على المرجئة لا دليل لهم. ولذلك الشيخ الثاني يقول في بعض كلامه ما أحد من أهل البدع استدل بدليل من الوحي إلا هو دليل عليه لا لهم، وهذا من طمس الله على قلوبهم. الله يطمس على قلوبهم يعني فأجعلهم لا يفهمون القرآن فيستدلون من القرآن بما حجة لهم بما حجة عليهم لا لهم. هو حج عليهم لا لهم. فهمت هذا؟ المهم أن قول المصنف هنا فيه نظر ليس يعني ليس بقوي. هو ماذا؟ أنه يقول إذا أقل أن العمل بالإيمان ليس معنى ذلك أن المصنف يقول إن الإيمان هو التصديق فقط. لا، هو يقول إذا أقل العمل بالإيمان فالإيمان هو التصديق فقط والعمل من الإيمان ولكنه أفرد. ولكن أصح أن يقال ماذا؟ أنه ماذا؟ من عطف الخاص على العمل، من عطف الخاص، من عطف الخاص على العمل، ده بالتأكيد. طيب أما الإيمان في الشرع فهو قول وعمل واعتقاد، وذكر بعضهم إجماع السلف على ذلك. شنو في سؤال؟ لا يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا على العطف خاص على العمل. وأين معمول الآمن؟ هيجوز حذف المعمول للعموم، هذه قاعدة في التفسير. أكثر القرآن هكذا. طيب فهمت؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون أن الجنة حق، لا يعلمون أن النار حق، لا يعلمون قدر الله تعالى. حذف المعمول يقصد به ماذا؟ أو حذف المتعلق، يسمونه حذف المتعلق، يقصد به العموم، حذف المعمول، حذف المتعلق لا بأس. فإلا الذين آمنوا، آمنوا بماذا؟ آمنوا بالله وبرسله وبكتبه، حتى يشمل ماذا؟ كل ما يجب الإيمان به، صحيح؟ أما الإيمان في الشرع هو قول وعمل واعتقاد، وذكر بعضهم إجماع السلف على ذلك. ومعنى الإيمان بالله إثبات وجود الله سبحانه، وهذا أول نوع من الإيمان، إثبات الوجود، وأنه متصل بصفات الجلال والعظم والكمال. هذا التوحيد، أول شيء توحيد الربوبية، إثبات الوجود، ثم توحيد أسماء الصفات، منزع عن كل عيب ونقص، ثم توحيد العبادة، الألوهية، ولا مستحق للعبادة لا إله غيره ولا رب سواه. نعم، فإذا الإيمان بالله يتضمن ماذا؟ الإيمان بالوجود، بالربوبية، بالألوهية، بالأسماء والصفات. نعم، هذا واضح؟ أكمل. قوله الملائكة، طبعا الإيمان، أحكام الإيمان هذه مقدمة، احنا في مقدمة الآن. مسائل الإيمان سيأتي تفصيلها في الكتاب، مسائل تتعلق بالإيمان والرد على الفرق وكذا ستأتي في الكتاب. وملائكته أي التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرون لا مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فيجب الإيمان بهم إجمالا فيما لم نعلمه تفصيلا. أما من علم عينه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ونحوهم فيجب الإيمان بأعيانهم. أما عدد الملائكة مشتق من أي فعل؟ الملائكة جمع المفرد ملك، ما هو الفعل الذي اشتق منه؟ ماذا يملك يعني؟ الملائكة مشتق من فعل ألك، ألف لام كاف، معنى ألك أرسل، سمي الملك ملك لأنه مرسل. طب أين الهمزة؟ حذفت للتخفيف. يعني لو قلت لك ما وزن كلمة ملك، ها ما وزنها؟ وزن الصرفي ملك فعل، لا وزنها مفعل. هناك أصل الكلمة مألك، ملك أصلها ماذا؟ مألك، ولكن الهمزة حذفت لأجل التخفيف، والدليل أنها حذفت من المفرد أنها وجدت في الجمع. هي من أين أتت ملائكة؟ أتت من أين؟ لأنها موجودة في المفرد أصلا، ولكن حذفت من المفرد للتخفيف. فمألك ستكون على وزن ماذا؟ معل، ملك معل، ملك معل. أليس فاعل كلمة محذوفة؟ فاعل كلمة، فاعل كلمة الهمزة. أنا لماذا أقول لك الهمزة؟ هذا ليس درس صرف، ولكن حتى تعرف أصل الكلمة، حتى تعرف أصل الكلمة. أصل الكلمة ماذا؟ مألك، صح؟ ليس من ملكة، هي من ألكة. نعم، وفي الميزان نرد نحذف المحذوف، لو حذف في الأصل نحذفه في الميزان، صحيح؟ المهم أن ملك من ألكة، ما معنى ألكة؟ أرسل، وليس أي رسالة. نقول ألكاه يعني أرسله برسالة مهمة، أرسله برسالة مهمة. فهمت هذا؟ فهمت ماذا معنى الملك؟ إذا أكمل. طيب عفوا شيخنا، الميم هنا مع المزاح ذكرتها، ملك مع الميم، الميم زائدة، ميم زائدة. إذا في أصل ألك حمز حذف، بقي ماذا؟ الهمزة هذه ماذا؟ فاعل كلمة، ها بقي الميم الزائدة تأتي في الميزان كما هي، وعين الكلمة ولام الكلمة، صح؟ أكمل. أما عددهم فلا يعلمه إلا الله، وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، منهم موكلون بالسحاب والمطر، ومنهم موكلون بالأرحام، ومنهم موكلون بحفظ بني آدم، ومنهم موكلون بحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ومنهم الموكلون بالموت والسؤال في القبر إلى غير ذلك من أصناف الملائكة، مما لا يعلمه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومما تقدم يعلم بطلان قول من قال إن الملائكة لا عقول لهم، فقد تقدم أن منهم السفراء بين الله ورسله والموكلين بأصناف المخلوقات إلى غير ذلك مما تواترت به الأدلة من صفاتهم وما كلفهم الله به وما جاءت به الأدلة من عبادتهم العظيمة وخوفه من الله سبحانه وتعالى، فهل يصدق عاقل أو من شم رائحة الإيمان بما زعمه هذا السفيه؟ لا شك أن هذا قول باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة. مفهوم الكلام؟ ويقول مما تقدم يعلم بطلان قول من قال إن الملائكة لا عقول لهم. لا عقول لهم لأنهم يقولون ماذا؟ بعض الفلاسفة يقولون ملائكة لو شيء اسمه ملائكة، هذه أشياء ماذا؟ أشياء معنوية ليس ذوات حسية. أما معتقد أهل السنة ماذا؟ أن الملائكة ذوات، كيفيتها الله أعلم به، ولها ماذا؟ لها عقول. وهل الملائكة مجبورة على الطاعة؟ مجبورة من الجبر يعني؟ لا يصح أن نقول إن الله يجبر، الجبر نقص. نقول ملائكة ماذا؟ مجبولة. معنى مجبولة؟ مفطورة على الطاعة. نعم، فالملائكة لهم اختيار ولكنهم لا يختارون الشر، ولهم عبادات قلبية عظيمة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم من خشيته مشفقون. فعندهم عبادات قلبية، عندهم عبادات بدنية، عندهم خشية، إذن هم ليسوا مجبورين. المجبور لا يكون، لا يتأتى منه العبادات القلبية. فهمت هذا؟ فإذن الملائكة ماذا؟ مجبولة على الطاعة، خلقهم الله خلقة لا يعصونه بها. نعم، ماذا؟ طبعا، لكن هذا الاختيار لا يختارون به ماذا؟ الشر. ممكن تقرب هذا الأمر بالأنبياء، أليس الأنبياء معصومين وعندهم اختيار؟ لا يعصون معصومين من الخطأ ومن المعصية، كذلك يقول في الملائكة. فإن العصمة ليس معناها الجبر، العصمة من المعصية لا يلزم منها الجبر. فهمت؟ طيب. نعم. فقوله وكتبه أي التصديق بأنها كلام الله وأنها حق. وذات الكلام على الإيمان بالملائكة، هذا مقدمة، سيأتي مرة أخرى كلام على أركان الإيمان الستة في الكتاب بعد ذلك. نعم. وأنها حق ونور وهدى، فيجب الإيمان بما سمى الله منها من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن الله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله سبحانه. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآية، وغيرها من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها حقا وأنها أنزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. أما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. قوله ورسله أي التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وأنهم بيّنوا ما لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليهم جهله ولا يحل خلافه، وأنه يجب احترامهم وألا يفرق بينهم، ويجب الإيمان بمن سمى الله في كتابه

أسماء وصفات لابد أن تكون توقيفية. طب الأخبار، باب الأخبار، وأخذنا هذا قبل ذلك صح، أوسع من باب الأسماء والصفات. مثل ماذا؟ كما ذكر وذكر أمثلة للأخبار، قال مثل الشيء الموجود القديم، يصح أن تقول الله شيء، الله أخبر عن نفسه بأنه شيء في قوله تعالى ماذا؟ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد. موجود، يصح أن تقول أن الله موجود، ليس موجود يعني اسم مفعول بأن هناك من أوجده، الموجود الذي له وجود، الموجود في اللغة من معاني الذي له وجود، تفهم؟ القديم بمعنى الأول يعني، وإن كان الأول هو اسمه والقديم ليس اسما. طيب ما ضابط باب الأخبار؟ يعني أنه يجوز الإخبار عن الله بكل اسم حسن، بكل اسم حسن للحاجة. ما هي الحاجة؟ قد ذكر شجرة النوعين من الحاجة، تذكر؟ الترجمة والمناظرة. يعني الترجمة مثلا، أنت عندما تترجم أسماء الله التي في القرآن إلى لغتك، هذا الاسم الذي ترجمته هل هو اسم من أسماء الله؟ هذا خبر عن الله، هذه الترجمة حتى يفهم الناس معاني هذه الأسماء. أو المناظرة، يأتي واحد مثلا يناظرك في نفي اسم من الأسماء فتستخدم خبرا عن الله حتى ترد عليه في نفيه للاسم. كان يقول لك الله ليس قديم فتقول لا الله قديم، فهمت؟ فكان هذا باب الخبر في باب المناظرة، يعني الخبر يجوز للحاجة. طيب ومثل على ذلك بالترجمة والمناظرة. طيب أكمل. ذكر المصنف رحمه الله هذا الأصل العظيم في باب الأسماء والصفات ويناسب أن نضم إليه. أي أصل؟ أن نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لكنه لم يشرح هذه الكلمات الأربع، لم يشرح هذه الكلمات الأربع، وسيذكرها بعد ذلك أم لا؟ أنا نسيت اللحظة. سأتي حتى لا نكرر. أكمل. يناسب أن نضم إليه عدة أصول مجموعة من كتب المحققين لتكون الآن المصنف ماذا سيفعل؟ سأذكر بعض القواعد والفوائد، قواعد في باب الأسماء والصفات. نعم، مجموعة من كتب أهل العلم. نعم. أولا، أن أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معروف، وما حديث إن الله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فليس فيه حصر لها، وإنما غاية ما فيه أن هذه الأسماء موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، كما تقول عندي 100 عبد عددتهم للجهاد في سبيل الله. إذا ما معنى الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ ما معنى؟ هل معناه أن أسماء الله محصورة 99 فقط؟ لا، هذا كما ذكر عندي مثلا 100 دينار عددتها للصدقة، لا يعني أنك ليس عندك ماذا نقود أخرى، فأسماء الله ماذا ليست محصورة. نعم، مما يدل على هذا من يذكر دليلا على هذا من السنة، مثلا حديث أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك، ثم قال ماذا أو استأثرت به في علم الغيب عندك، معنى ذلك أن أسماء الله ليست محصورة. في حديث الشفاعة في الصحيحين، فآتي العرش فأسجد فيفتح علي بمحامد لم أكن أحسنها في الدنيا. ما محل الشاهد؟ محامد يعني ماذا؟ أسماء وصفات. فمعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الله أسماء وصفات لم يكن يعلمها، فهذا دليل أن الأسماء ليست محصورة، هذا خلاف لابن حزم الذي يقول أنها محصورة. طيب نعم. فلا ينافي أن لديك عبيدا غيرهم أعددتهم لغير ذلك. أعددتهم لغير ذلك. ثانيا، أن الصفات تنقسم إلى قسمين، القسم الأول صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عنه بحال كالغنى والقدرة والعلو والرحمة ونحو ذلك من الصفات التي هي من اللوازم ذاته. القسم الثاني صفات فعلية وهي كل صفة تتعلقت بمشيئته وإرادته ويعبر عنها بالأفعال اختيارية كالاستواء والمجيء والنزول ونحو ذلك. ثالثا، أركان الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بالصفة وما دلت عليه من المعنى وبما تعلق بها من الآثار فتؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم وأنه لا تخفى عليه خافية. رابعا، ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض، بل كل نفي وجد في أسماء الله وصفاته فهو لإثبات كمال ضده، إذ النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، فضلا عن أن يمدح به كما قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، أي لكمال عدله، ولا يؤتوه حفظهما، ولا يأتوه حفظهما، ولا يأتوه حفظهما، أي لكمال قوته واقتداره. وما لا يؤده أصلا؟ يؤده، يكرثه، يثقله، يتعبه. آد يؤد يعني أتعب، أثقل. حفظه من حفظ السماوات والأرض. نعم، واضح. إذن ليس في أسماء الله، طيب نحن الآن ذكرنا ماذا؟ نذكر بعض القواعد في أسماء الله وصفاته مرة أخرى. أول قاعدة ذكرناها ماذا؟ أولا ليست محصورة. ثانيا صفة ذاتية وفعلية. ما الفرق بينهما؟ الفعلية يتعلق بمشيئته وإرادته. تمام، يعني يفعله إذا شاء، كالكلام والنزول، إذا شاء تكلم، إذا شاء نزل، ليست ملازمة. أما الصفات الذاتية لا تنفك، ملازمة كالغنى والقدرة والعلو. طيب الثالث، أركان الإيمان بأسماء الصفات، فيها ثلاثة أركان. ما هي؟ الإيمان بالصفة، يعني تؤمن الله أن الله عز وجل من صفاته مثلا الحياة، وتؤمن بالمعنى الذي دلت عليه، معنى الحياة معلوم في اللغة، وتؤمن بأثر الحياة، تعلق بها الأثر، تؤمن أنه عليم، عليم، هذا إيمان بالصفة، وذو علم، هذا معنى العلم، وأنه لا تخفى عليه خافية، هذا أثر العلم، فهمت؟ فمن ترك واحدا من الثلاثة فليس مؤمنا بالصفة، مثل من مثلا؟ والذين لا يؤمنون بالصفة على الدرجات، مثلا مفوضة، من هم المفوضة؟ الذين يقولون نثبت الصفات ولكن لا نعرف معناها، هؤلاء لم يؤمنوا بالصفات، لأنهم لم يثبتوا ماذا؟ وإن كانوا قد أثبتوا لفظ الصفة، لكنهم لم يثبتوا لا معناها ولا أثرها. كل لحظة، هذه الثلاثة اللي ذكرتها خلال الرابعة، أين الرابعة؟ هي ثلاثة. الأولى ماذا؟ ما هي الأولى؟ أن تؤمن بالصفة أن الله عليم ذاتي سمع. ذو علم، هذا ماذا؟ المعنى ذو علم عظيم. الثالث، لا تخفى عليه خافية، تعلق الأثار بالصفة. طبق هذا مثلا على صفة الرحمة، ها؟ تؤمن بصفة الرحمة، ومعنى الرحمة معلوم، وأن الله عز وجل رحمته تتعلق بالمخلوقات، صحيح؟ وهكذا صفة السمع، ومعنى السمع معلوم، وأن السمع يتعلق بالمخلوقات. طيب، رابعا، ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض. ما معنى هذا الرابع؟ ما معنى هذا الرابع؟ يعني عندما يقول ولا يظلم ربك أحد، هل يقصد نفي الظلم دون إثبات كمال الضد؟ ما هو كمال الضد؟ كمال الضد للظلم العدل، العدل. عندما ينفي لا يؤد وحفظهما، انظر، أنت عندما تدخل تمدح ملكا ولله المثل الأعلى، فتقول له أنت لست ظالما، تقصد ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه عدل، أنه عدل، صح. فنفي النقص ليس نفيا محضا. معنى نفيا محضا؟ نفي محض، يعني نفي خالص، ليس المقصود به إثبات كمال الضد، لا، عندما ننفي ليس نفي محض، ليس نفي فقط، إنما ننفي لكي نثبت كمال الضد. عندما تقول لفلان لست ضعيفا، ممكن وليس قويا، ممكن شخص عادي، أما أن تقول، إنما تقول الله عز وجل لا يؤد حفظهما، لا يثقله حفظهما، لتبين كمال القدرة وكمال القوة، فهمت؟ وما كان ربك ناسيا، لتبين كمال الحفظ والعلم، كمال العلم، فهمت؟ طيب، إذا النفي المحض عدم. قال ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض، بل كل نفي وجد في أسماء الله وصفاته فهو لإثبات كمال الضد. فهمت معنى كمال الضد؟ هل إذن ليس من نفي الصفة إثبات عكس مثلا. مثال لو أنا أنفي مثلا الصفة هذا لا يعني أنا عن شخص ليس عن في البشر. نعم في البشر يعني في البشر عندما تقول فلان لا ينسى لازم أن يكون أينشتاين يعني في الحفظ ممكن يكون شخص عادي يعني لا ينسى. نعم أما في حق الله النفي المقصود به ماذا؟ كمال الضد المقصود به كمال الضد فهمت هذا؟ ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض بل كل نفي وجد في أسماء الله وصفاته فهو لإثبات كمال الضد. إذ النفي المحض عدم النفي المحض ماذا؟ عدم معنى عدم يعني عندما تقول الله عز وجل لا يظلم ولا تثبت العدل إن أنت لم تصفه بشيء طيب والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يمدح به العدم ليس بشيء فضلا عن أن يمدح به يعني مثلا أنت إذا أردت أن تمدح ملكا من الملوك فدخلت عليه فقلت له أنت لست غبيا ولست سفيها ولست ضعيفا ولست بخيلا هل سيقول أنت تمدحني أم سيضعك في السجن؟ نعم لكن يقبل منك هذا لو قصدت لو كان هناك له سبب أولا سبب وقصدت به إثبات كمال الضد كان يتهم شخص الملك بالظلم وتقول هذا الملك لا يظلم ترد عليه فتثبت كمال الضد. أما النفي المحض عدم والعدم ليس مدحا هذا معنى قوله العدم ليس بشيء العدم عدم ليس شيئا موجودا فكيف يكون مدحا؟ المدح وجود أم عدم؟ وجود والنفي عدم فليمكن أن يكون العدم وجودا ليمكن أن تمدح شخص بالعدم إنما تمدحه بصفات وجودية ليمكن أن تقول أنت لست ضعيفا لست غبيا لست سفيها هذا عدم فإذا أردت أن تمدحه لابد أن تمدحه بصفات وجودية. نعم فلذلك لما يقول الله ولا يظلم ربك أحد يقصد كمال الضد والعدل لا يؤوده كمال القوة والقدرة ماذا تقول يا رينات؟ الهلاق حين سأل سفيان عن بعض الأسئلة من هذا الباب مثل هل جربت عليه كذي؟ نعم هل جربت عليه كذبا قط؟ لكن لماذا؟ لأنه لو كان يكذب على الناس لذهب يكذب على الله لكن لما كان لا يكذب على الناس من باب لا يكذب على الله. طيب خامسا قاعدة الخامسة خامسا طريقة أهل السنة والجماعة هو الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات كما دل على ذلك الكتاب والسنة قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما محل الشاهد؟ لا ما محل الشاهد على القاعدة الخامسة كمال الضد خلاص انتهينا منه ليس كمثل شيء هذا إجمال في النفي تمام هو السميع البصير تفصيل في الإثبات يعني طريقة كما قلنا أنت إذا أردت أن تمدح ملكا لن تقول أنت لست غبيا ولست دبالا ولست وسخا ولست ضعيفا ستقول له أنت كريم وحليم وعادل وليس فيك نقص أين الإجمال في النفي ليس فيك نقص هذا إجمال في النفي ثم تفصل الإثبات ولا يأتي لكن ليس معنى هذا كما قال الشيخ الإسلام في هذه المسألة كل هذه القواعد ذكرها الشيخ الإسلام وغيره قال ليس معنى هذا أن القرآن لا يفصل أحيانا في النفي التفصيل في النفي موجود في القرآن ولكن أقل بكثير من التفصيل في الإثبات فأحيانا يفصل في النفي لمصلحة ما هي المصلحة؟ الرد على من اتهم الله عز وجل بوجود هذا النقص لما اتهم النصارى الله عز وجل بأنه له ولد سورة الإخلاص كلها نفي أو أكثرها ليس كله أكثرها نفي قل الله أحد الله الصمد هذا إثبات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كله نفي ثلاث آيات نفي وآيتان إثبات صح؟ فالنفي لماذا؟ للرد على من نسب الولد إلى الله كما هو معلوم في معنى الصورة طيب فهمت؟ يعني عندما يقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب تعب هذا نفي أم إثبات؟ نفي لماذا؟ هم اتهموا ليرد على اليهود الذين قالوا تعب فاصطلح في السكت وهكذا فهمت؟ طيب إذن النفي يأتي لمصلحة إما لاعتقاد النقص كما في حال اليهود والنصارى أو لتوهم النقص معنى توهم النقص، توهم النقص يعني قد يتوهم السامع النقص. مثل ماذا؟ مثل مثلا وما ربك بظلام للعبيد. نعم، في قوله تعالى مثلا وما أنا بظلام للعبيد في آية قاف، ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. نعم، ما الآية التي قبلها؟ قال قد حق القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. نعم، قال ما يبدل القول لدي، صفر الله، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي، لما قال ما يبدل القول لدي معنى ما يبدل القول لدي يعني أنا حكمت على فلان بالنار، فلا يمكن يوم القيامة أن يأتي فلان هذا أمام الله، قدر الله أنه من أهل النار، لا يمكن أن يأتي يوم القيامة ويجادل أمام الله، ها، والله يغير حكمه. فلما قال ما يبدل القول لدي، قد يظن أنه لا يبدل القول لدي لأنه ظالم سبحانه وتعالى، كبعض قضاة الدنيا، يعني لما تأتي إلى القاضي من قضاة الدنيا فيحكم على السارق بالسجن، فيأتي المحامي، تلفون المحامي يدافع عن السارق، فالقاضي يقول خلاص أنا حكمت لن أسمع حججك، والمحامي عنده حجج، فهذا قاضي ظالم لأنه لم يسمع الحجج، ظالم لأنه علمه ناقص. فالله لما يقول ما يبدل القول لدي، قد يظن أنه لا يبدل القول لدي، إذن قد يقع منه الظلم، يتوهم النقص، فجاء قوله تعالى وما أنا بظلام للعبيد لدفع هذا التوهم. فهمت هذا؟ فإذا خلاصة الكلام أن النفي في الصفات لا يأتي إلا للرد على من نسب النقص إلى الله، أو على من توهم نسبة النقص إلى الله. فهمت هذا؟ وما أنا لا يبدل القول، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، واضح؟ وهكذا. طيب أكمل. فأجمل في النفي وفصل في الإثبات، وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأشباههم، فإنهم يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي. كيف هذا؟ أهل البدع من الجهمية يقول، تجد في كتب الأشعار مثلا يقول ماذا؟ الله ليس داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا سمير ولا يمين ولا شمال، ولا بجوهر ولا بعرض ولا بذي روح، ها؟ ولا بذي لون ولا بذي طعم. يقولون هذا بالضبط، هكذا يقولون، فينفون عن الله أشياء كثيرة ولا يثبتون، ينفون كل الصفات الثبوتية ويفصلون في النفي. هذه طريقة أهل البدع. تمام؟ طيب، ليس عنده كما يتهم. بالضبط. سادسا، سادسا، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هي بالنظر إلى ذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. كل هذه قواعد مختصرة، بعض أهل العلم فصلوا فيها، لكن نذكر يعني معناها باختصار. ما معنى القاعدة السادسة؟ أسماء الله تعالى هي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، يعني اسم العليم والسميع والبصير إلى آخر الأسماء. مترادفة متباينة، مترادفة لنفس المعنى، متباينة أي مختلف، مترادفة متباينة. أسماء الله كلها مترادفة مختلفة، متباينة مختلفة، هي مترادفة ومتباينة كلاهما. مترادفة من جهة أنها تدل على ذات واحدة، كلها علم على الذات، يعني السميع والعليم هي ذوات متعددة أم ذات واحدة؟ إذن هي مترادفة، نفس المعنى لأنها تدل على ذات واحدة. طيب من جهة معنى كل اسم على حدة، الاسم يدل على صفة والصفات مختلفة، العليم يدل على صفة العلم، والسميع على صفة السمع، والرحيم على الرحمة، وهكذا. فهذه الصفات معانيها مختلفة، فهي متباينة بهذا المعنى. فإذا هي متباينة من جهة المعنى، مترادفة من جهة الدلالة على الذات. لم تفهم هذا؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام له أسماء أم ليس له أسماء؟ ما أسماءه؟ قل لي بعض أسمائه. محمد أحمد الماحي العاقد. هذه المعاني، هذه الأسماء مترادفة ومتباينة، نفس الشيء، كلها تدل على ذات واحدة. هل هناك رسل معه؟ يعني محمد النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه ماذا؟ الماحي والعاقب والحاشر، صح؟ والقاتل. طيب، هل هذه الأسماء تدل على ذات واحدة أم ذوات متعددة؟ ذات واحدة، إذن هي مترادفة. هل معانيها واحدة؟ لا، إذن هي متباينة. نفس الشيء في أسماء الله، فهمت؟ نفس الشيء، أنه أسماءه ماذا؟ مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة، متباينة لأنها تدل على معاني. طيب، وأسماء الله قاعدة أخرى قريبة من هذه القاعدة، طبعا لم يدخل كل القواعد، القواعد هناك بعض العلماء جمعها واستوعبها كالشيخ ابن عثيمين في كتاب القواعد المثلى وغيره. من القواعد التي تتعلق بهذه القاعدة واذكرونها أيضا ماذا؟ ها؟ أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، هذه القاعدة تتعلق بهذه القاعدة. ما معنى أعلام وأوصاف؟ أسماؤنا نحن أعلام ولا يلزم أن تكون أوصاف، لا يلزم أن تكون أوصاف. ممكن شخص اسمه كريم وهو بخيل عادل وهو ظالم، نعم تسميه مثلا حليم وغضوب وهكذا، صح؟ فإذا لا يلزم من أسماء المخلوقين أن تكون ماذا؟ صفة. صفة. أما أسماء الله أعلام وأوصاف، لأن الجهمية يقول أسماء الله أعلام لا معاني لها، والمعتزلة، المعتزلة يثبتون الأسماء، الجميع لا يثبتون، يقول أسماء الله مخلوقة، المعتزلة يقول أسماء الله عزيز سميع عليم، أسماء أعلام فقط ليس لها معنى، ليس لها صفة، تمام؟ أما أهل السنة يقولون ماذا؟ أسماء الله أعلام وصفات أوصاف. وكذلك أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أعلام وأوصاف بخلاف أسمائنا نحن، فاسم محمد نعم الذي كثر حمده لكمال صفاته، وأحمد الذي فاق غيره في صفة الكمال، اسم تفضيل، والمح كل اسم له معنى، ليس هذا محل ذكرها، لكن كل اسم له ماذا؟ له معنى ينطبق على النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف أسماء باقي المخلوق. الطيب، ليس بلازم، نعم، لأننا نحن الذين يسمين من آباؤنا هم لا يعلمون هل ستكون فينا هذه الصفة أم لا، هم لا يعلمون الغيب. أما الله عز وجل هو الذي سمى نبيه عليه الصلاة والسلام، وإن كان سماه أبو اسمه الحقيقي الأول محمد، نعم، لكن هذا الاسم أصلا لم يكن معروفا عند العرب، فكأن هذا الاسم كان إلهاما من الله عز وجل أن يسمى به. نعم، طيب أكمل، أو سماه عمه أو جده. طيب أكمل. سابعا، أسماء الله سبحانه وصفاته حقيقة وليست من قبيل المجاز، خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، فعلى كلام هؤلاء لا يكون سبحانه حيا حقيقة ولا مريدا حقيقة ولا قاطرا، فهل الله عن قولهم، وهذا لازم لكل من ادعى المجاز في أسماء ربه وصفاته وأفعاله لزوما لا محيد عنه، وكفى أصحاب هذه المقالة كفرا. طيب، المعتزلة والجهمية، حتى ندقق في معرفة الفرق بين المذاهب. الجهمية ماذا يقولون؟ لا يثبتون الأسماء ولا الصفات، يقول أسماء الله كلها مخلوق، الله خلق لنفسه أسماء لكنه لم يتسمى بها في الأزل، خلق لنفسه أسماء بعد لم تكن موجودة، تمام؟ وهذه الأسماء لا معنى لها، تمام؟ الجهمية المعتزل يقول لا، أسماء قديمة لكن ليس لها معنى، لا تدل على صفات. فكلاهما يتفقان في ماذا؟ في أن الأسماء لا تدل على صفات، ويختلفان في ماذا؟ أن الجهمية يقولون هي أسماء مخلوقة حادثة، والمعتزل يقولون أسماء قديمة، تمام؟ فالجميع أعظم ضلالا. طيب، يلزم من قولهم هذا عندما يقولون الله له أسماء وهذه الأسماء لا معاني لها لا صفات لها، يلزم من ذلك أن يقولوا أن الله ليس مريدا وليس قادرا، صح؟ هذا اللازم، هل هم يوافقون عليه أم لا يوافقون عليه؟ سؤال مهم، لأنهم لو وافقوا على هذا اللازم سنكفرهم ونقول أنهم ليسوا متأولين، صح؟ ليس عندهم تأويل، شبه التأويل. طب لماذا أهل السنة لم يكفرون بعينهم؟ أهل السنة لم يكفرون الجميع والمعتزلة بعينهم ويقولون عندهم شبه التأويل، لأنهم لا يلتزمون بهذا اللازم. معنى لا يلتزمون بهذا اللازم، لا يوافقون عليه، يقولون لأنهم يقول تجد في كتب المعتزلة نعم يقولون الله قدير وسميع وبصير ويعلم، الله يعلم ويسمع، إذن ماذا يختلفون عنه؟ يقولون الله يعلم بعلم هو ذاته. وانظر هذا المعتزل حتى تفهم مذهب المعتزلة والجهمية، يقولون إن صفات الله هي ماذا؟ هي عين ذاته، ونحن قبل ذلك قلنا إن الصفة كيف تعرف الصفة؟ معنى أو وصف قائم بالذات، صفتك ليست هي ذاتك. هم يقولون الله يسمع بسمع هو ذاته، لذلك تجد في كتبهم يقولون ماذا؟ عليم بلا علم، سميع بلا سمع، يعني بلا صفة زائدة على الذات. أما نحن نقول هناك صفة زائدة على الذات اسمها صفة السمع، صفة العلم. هذا مهم أن تفهم هذا، مرة أخرى المعتزلة والجهمية عندما ينفون الصفات، لو نفوا الصفات ونفوا أن الله مريد وعالم لكفروا. هو يقول هو يعلم بالذات، ذاته هي السمع وذاته هي البصر وذاته هي العلم، وهذا لا يكون، لأن الذات تختلف عن الصفات. الصفات والأفعال فيها مصدر وزمن، الصفة والفعل فيها ماذا؟ مصدر وزمن. عندما تقول فلان يعلم، العلم هذا فيه شيئان، فيه معنى العلم وفيه ماذا؟ معنى العلم وفيه ماذا؟ زمن المضارع. ولو قلت إن العلم هو الذات هذا باطل، لأن الذات لا يتعلق بها زمن. هل الذات تتجدد بالزمن؟ لا، الذوات لا تتعلق بالزمن. فلما قلت إن الله يعلم، معنى ذلك أنه تعلق به شيء زيادة على الذات، يتعلق بالزمن والصفة. هذا ما يثبته أهل السنة. والمعتزلة والجهمية ليس لهم جواب عن هذا. شغل الإسلام يعني لما ألزمهم بهذا ليس لهم جواب عن هذا. مرة أخرى، ما هو الإلزام؟ مرة أخرى، أهل السنة يقولون إن الله وصف نفسه بأفعال، فوالله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. وصف نفسه بأفعال كثيرة، صحيح، وصفات، وهذه الأفعال جاءت بأزمنة، والله خلقكم بالماضي والمضارع. إذن هي فيها مصدر، فيها فعل، معنى وزمن، والزمن لا يتعلق بالذات، وأنتم تقولون إن الصفة هي عين الذات، فهذا باطل عقلا ونقلا. يعني هذا الموضوع يعني إشارة سريعة له، ولم يقصد الدخول فيه بالتفصيل حتى تفهم، نعم، أنهم يقول هذا لازم لكل من ادعى المجاز، لازم لكل من ادعى المجاز في أسماء الرب وصفاته وأفعاله لزوما لا محيد عنه. وهذا اللزوم يجعلهم يعني الآن لما يقول واحد قولا باطلا، وهذا القول الباطل له لازم باطل، تذكر له اللازم الباطل حتى إن لم يوافق عليه، من باب ماذا؟ لإبطال قوله. مرة أخرى، تذكر اللازم الباطل لإبطال القول الباطل حتى إن لم يوافق عليه المخالف. يعني هم المخالفون لا يوافقون على هذا اللازم، وما هو اللازم؟ أن هذا كفر، لأنهم يقولون الله لا يقدر ولا يعلم ولا يسمع ولا يبصر. هم لا يوافقون على هذا اللازم، لأنهم يقولون ماذا؟ نحن نقول هو يسمع ويبصر ولكن بذاته. فهمت هذا؟ فلازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يلتزمه صاحبه. تعرفون هذه القاعدة صح؟ تعرف هذه القاعدة يا عثمان؟ لازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يلتزمه صاحبه. يعني انظر، عندما يقول هؤلاء إن الله عليم بالعلم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يلزم من هذا أن الله لا يسمع لا يبصر، صح؟ هذا لازم كفر أم ليس كفر؟ كفر. هل نقول إذا هم كفار بعينهم؟ لا، لأن لازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يوافق عليه المخالف. هذا عند جمهور الأصوليين، لازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يوافق عليه. طب هو الخوارج عندما كفروا المسلمين، طب يلزم من هذا أنهم استحلوا دماءهم والاستحلال كفر، لكن لماذا العلماء لم يكفروهم؟ إن عندهم تأويل. نفس الشيء في الجهمية والمعتزلة. خلاص الكلام، إذا لم يطرح لكم هذا بالضبط، الذي يكفي أن نعرف السابع ماذا؟ يكفي أن نعرف السابع أن القول بالمجاز في الصفات يؤدي لنفي الصفات، يؤدي لنفي الصفات عن الله. فهمت؟ فصفات الله عز وجل لا يدخلها المجاز. من الأدلة أيضا أن صفات الله لا يدخلها المجاز أن العلم بالمجاز، القول بالمجاز فرع عن العلم بالحقيقة، وهذه مسألة مهمة جدا. العلم بالمجاز فرع عن العلم بالحقيقة. أقول لك، أنت عندما تقول مثلا رأيت أسدا في الحرب، ما معناها؟ شجاع. جميل. فالآن الأسد مجاز عن ماذا؟ عن المقاتل الشجاع. طيب لو أنت لا تعرف أن الأسد شجاع، هل تستطيع أن تستخدم المجاز في هذه الجملة؟ خلاص. هل أنت تعرف الله وكيفية صفاته؟ إذا يمكن أن تستخدم المجاز في صفاته. فهمت؟ فالقول بالمجاز في باب الصفات، طبعا هناك خلاف بين أهل العلم، هل يوجد مجاز في القرآن أم لا؟ بعضهم قال المجاز موجود في القرآن وليس في هذه الصفات، بعضهم قال ليس موجودا أصلا في اللغة كابن تيمية. فهمت؟ على الأقل سنقول ليس موجودا في الصفات. لماذا؟ لأنك لكي تقول بالمجاز في الصفات لابد أن تكون عالما بالحقيقة، بكيفية الحقيقة، بكيفية الأسد. فهمت؟ يعني مثلا أقول لك مثال في الأمثال العربية القديمة، عندما يقول مثلا فلان كالحمار، ممكن شخص يسمع هذا فلان يصبر على او فلان مثلا تقول مثلا رأيت حمارا يصبر على الضرب، وانت تقصد بهذا رأيت رجلا يصبر على الضرب وكنيت عنه بماذا؟ بالحمار، لان الحمار مشهور بالصبر. لو انت تعرف ان الحمار يصبر لن تفهم الكلام، لو قلت لك رأيت حمارا يصبر على الضرب ستظن ان الكلام حقيقة، صح؟ لانك لا تعرف ان الحمار يصاب بالصبر، ليس في بلدك حمار، ما رأيت الحمار، تمام؟ فلو ان الله خاطبنا بالمجاز قال الله يعلم ويسمع ويبصر وقصد المجاز، لكان قد خاطبنا بشيء لا يمكن ان نعرف انه مجاز، لاننا لا نعرف حقيقته، لا نعرف حقيقته. فلكي يخاطبنا بالمجاز لابد ان يكون قد اخبرنا اولا عن كيفية ذاته وصفاته. فلما لم يخبرنا عن كيفية ذاته وصفاته علمنا ان خطابه لنا لابد ان يكون خطابا حقيقيا. فهمت هذا الدليل؟ هذا دليل من اقوى الادله، هذا دليل يذكر شيخ الاسلام من اقوى الادله على ابطال المجاز في الاسماء والصفات. نعم هناك طبعا مناقشات وردود حول هذا الدليل، لكن له مناقشات ضعيفه لا اطيل عليك بها، لكن تكفي ان تعرف ان اثبات المجاز في باب الاسماء والصفات نعم باطل. لماذا؟ لانك لكي تقول بالمجاز، حتى لو قلنا ان هناك مجاز في اللغه سنسلم ان هناك مجاز في اللغه لا باس، طيب، لكن لكي تقول بالمجاز لابد ان تكون عارفا بماذا مره اخرى؟ بالاصل، بكيفيه الاصل، كيفيه الاسد، حتى تستخدمه في جمله فيها مجاز. فهمت؟ يعني لو قلت لشخص اخر مثلا رايت دجاجه في الحرب، وقال لك ماذا تقصد؟ يعني كنت جائعا تريد ان تذبحها؟ قال انا اقصد رايت رجلا شجاعا، لن يقبل هذا منك، لان الشجاعه ليست معروفه بالعكس، الدجاجه معروفه بالجبن، صح؟ فلابد كي تستخدم المجاز ان تستخدم ان تكون عالما بكيفيه الاصل، ثم تنقل هذا الاصل الذي فيه صفه تشترك بينه وبين المشبه، لان المجاز فيه نقل من مشبه الى مشبه به وهي الشجاعه، فتقول رايت رجلا او رايت اسدا في الحرب تقتل مجاهدا شجاعا مثلا. فهمت هذا؟ هذا معنى قوله ماذا؟ هذا معنى قوله ماذا؟ معنى قوله اسماء الله حقيقيه. لماذا حقيقيه؟ لماذا يعني؟ هل لأننا ننفي المجاز في اللغة؟ هذا ليس بلازم. مسألة نفي المجاز أو عدم نفي مسألة الخلاف فيها يسير سهل، يعني لا يلزم أن نقول بنفي المجاز في اللغة، كما قال ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، قال والرد على المعطلة له طرق ليس منها نفي المجاز، يعني لا يلزم لكي نرد على المعطلة أن نقول يوجد مجاز أبدا في اللغة كما قال شيخ الإسلام مثلا، هذا ليس بلازم. تفهم هذه المسألة؟ لكن يمكن أن نرد عليه نقول خلاص سنسلم معكم أن هناك مجاز في اللغة، لكن لكي تقول بالمجاز مرة أخرى أعيد الكلام لابد أن تكون عالما بكيفية الأصل، ولكي تقول بالمجاز في صفات الله لابد أن تكون عالما بكيفية ذاته وصفاته، والله عز وجل لا يعلمه، لا يعلم هو إلا هو، لا يعلمه إلا هو، لا يعلمه إلا هو، فلا يمكن أن تقول بالمجاز. هذا معنى قولي أسماء الله وصفاته حقيقية وليست من قبيل المجاز، خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. فعلى كلام هؤلاء الجهمية والمعتزلة لا يكون حيا حقيقة ولا مريدا حقيقة ولا قادرا. تعالى الله عن قولهم، وقلنا هذا اللازم نذكره وإن كانوا لا يوافقون عليه لإبطال قولهم، وهذه طريقة في المناظرة ذكر اللوازم الباطلة لإبطال الأقوال حتى إن لم يوافق عليها أصحابها، تمام؟ مفهوم هذا جيدا؟ وهذا لازم لكل من ادعى المجاز في اسماء الرب وصفاته وافعاله لزوما لا محيد عنه لا مفر عنه، لا يستطيع ان يفر من هذا، وكفى اصحاب هذه المقاله كفرا. القاعده الثامنه عفوا ان الله يعلم، هذا المثال نحن ذكرنا في زمن وسيف، صح؟ تمام. اذا الفعل مضارع يعلم، صح؟ تمام. والفعل مضارع الفعل يقولون الفعل ينحل عن مصدر وزمن، اهل اللغه يقولون هذا الفعل ينحل عن مصدر وزمن. يأكل فيه مصدر معنى الأكل، الأكل مصدر، وفيه زمن الأكل. طيب الزمن يتعلق بالذات، الذوات لا يتعلق بها زمن، فكيف تقولون إن الصفة هي عين الذات؟ والصفة هو عين ذات نحن ننفي كل معنى بالضبط. نعم، حين نقول عن الزمن نريد به أفعال الله الجادتة التي تجددت، أما زمن نحن النبي عليه ليس هو تح. لا، زمن تعلق بالله في حق نشانا، فعل الله في الزمن تح، أما في ذاته هو ليس في زمان. فعل الله عز وجل قبل وجود الزمان، الزمان مخلوق. تعرف نحن موسى اليوم ويسمع تح في حقنا نحن نفعل. لا، هذا دخول تفاصيل أولى أمسك عنه. أكمل. آمنا. أسماؤه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، أعلام وأوصاف. والوصفية أعلام وأوصاف، هو ذكر قاعدة، قاعدة التي قلنا منذ قليل، أعلام وأوصاف. وصفية فيها لا تنافي العلمية العالمية بخلاف أوصاف العباد. قلنا ما معنى هذه القاعدة؟ أعلام وأوصاف. قلنا منذ قليل. نعم. لا لا لا لا لا، يقولون أن لا يوجد يعني. ألا نقول أن ممكن تسمي شخص كريم هو بخيل؟ نعم. واسم علم، لكن لا يجب أن تكون فيه صفة الكرم، صح؟ نعم. هذا ما قصدت أنت؟ يعني تقول تسمي شخص كريم هو بخيل. أسماء الله ماذا؟ أعلام وأوصاف. وكذلك أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أعلام وأوصاف. الأنبياء الأخرى لا، هذا ليس من خصائصه. من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن أسماءه ماذا؟ أعلام وأوصاف. تمام؟ لماذا أعلام وأوصاف مطابقة بذات الله؟ لماذا نقول؟ أين؟ معنى مطابقة لذات الله؟ موافق وليس مطابقة ليس مفهوم، مفهوم، مفهوم. عندما نقول أسماء الله أعلام وأوصاف، الصفة تناسب الموصوف. عندما أقول لك رأيت يد النملة، لا أحتاج أن أقول رأيت يدا تناسب النملة، ورأيت يد الفيل، ما الصفة يكفي فيه أن تضاف إلى صاحبها حتى يعلم المناسبة. طب يد الله لن تكون مثل يد المخلوقين أبدا، فمجرد الإضافة تخصص. تمام؟ طيب. تاسعا، الاسم من أسمائه ثلاث دلالات: دلالة على الذات والاسم بالمطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن، وعلى الصفة الأخرى بالالتزام. مثاله اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى ذات وحدها والسمع وحده بالتضمن، ويدل على الحي وصفة الحياة بالالتزام، وكذلك سائر أسمائه. نحن أخذنا الدلالات قبل ذلك، صح؟ ما هي الدلالات المطابقة؟ تعرفها؟ تعرف المطابقة دلالة اللفظ على تمام معناه، التضمن على بعض معنى، الالتزام على معنى خارج عنه لازم له. تذكرون هذا؟ صح. طيب، هنا نقول ماذا؟ أسماء الله تدل ثلاث دلالات: دلالة على الذات بالمطابقة، الذات والاسم بالمطابقة، يعني مثل اسم الاسم العليم يدل على شيئين، ما هما؟ ذات الله ومعنى العلم بالمطابقة. طيب، يدل على أحدهما بالتضمن، الذات فقط أو المعنى فقط؟ ألا نقول أسماء الله أعلام وأوصاف؟ يعني اسم العليم يدل على شيئين، على الذات وعلى معنى العلم بالمطابقة أم بالتضمن؟ على الشيئين معا؟ لا، الشيئين معا بالمطابقة. المطابقة هي دلالة اللفظ على كل معنى، كل معنى. فالعليم يدل على شيئين، على الذات وعلى الصفة. التضمن دلالة اللفظ على بعض معناه، العلم فقط أو الصفة فقط. فالعليم يدل على صفة العلم فقط أو على الذات فقط. اللزوم، اللزوم دلالة اللفظ على شيء خارج عنه لازم له. العلم لابد أن يكون حيا، فالعليم يدل على الحياة. فأنت هذا هو ذكر أمثلة منها السميع، نفس الشيء، السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، اثنان. طبعا الذات وحدها أو السمع وحده بالتضمن. طب على الحياة بالالتزام، وطبق هذه القاعدة في كل الأسماء، وكذلك سائر أسماء وصفاته. واضح هذا؟ تفهمون القاعدة جيدا؟ أكمل. طيب، عشرين، إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه سبحانه، بل يطلق عليه منها كمالها كالمريد والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، فإن الصنع والإرادة منقسمة إلى محمود ومذموم. ما معنى؟ ما المعنى يا مشايخ؟ هل يجوز أن نسمي الله المريد؟ مريد يا عبد المريد. لماذا لم يسمي الله نفسه بالمريد؟ ولماذا لم يسمي نفسه بالمتكلم؟ مع أن من صفاته ماذا؟ الإرادة والكلام، صح؟ طيب، من صفات الإرادة والكلام. هناك قاعدة المفروض تكون قبل هذه القاعدة في الترتيب، ولم يذكرها بعد ذلك، هي قاعدة ماذا؟ أن باب الصفات من يكمل أوسع من باب الأسماء. ما معنى؟ أيهما أكبر أكثر، الصفات أم الأسماء؟ الصفات. يعني مثلا الإرادة، فكل اسم يشتق منه صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. من صفات الله أنه يريد، أنه يتكلم، الكلام والإرادة، لكن لا نسميه متكلم ومريد، تمام؟ لأن الله له الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى. ما معنى الحسنى؟ اسم تفضيل بالأحسن، أحسن الحسنى، بلغت الغاية في الحسن، فليس فيها نقص بوجه من الوجوه، تمام؟ أما المريد قد يريد خيرا ويريد شر. عندما تقول فلان مريد، ما الكمال في الإرادة؟ ما كل المخلوقات تريد، والله يريد، قد يريد خير وقد يريد شر، تمام؟ فهمت هذا؟ فالله لم يسمي نفسه بالمريد والمتكلم، لأن المتكلم قد يتكلم بخير أو بشر، والمريد قد يريد خيرا أو شرا، مفهوم هذا؟ فإذا لا يسمى بالمتكلم ولا بالمريد، لأنها ليست كمالا محضا، إنما فيها أحيانا تكون كمال وأحيانا تكون نقص، مفهوم هذه القاعدة؟ نعم. إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص، لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالا، كالمريد والصانع. لا يتسمى الله بالمريد والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، فإن الصنع والإرادة تنقسم إلى محمود ومذموم، فنقول من صفاته الصنع والإرادة ولكن ليس من أسمائه. نعم. الحادي عشر، لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، وقد غلط من جعل من أسمائه الماكرة والفاتنة والمضل، تعالى الله عن قولهم. ثم إنه على فهم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الجائية والغضبانة. الجائي من جاء، من فعل جاء، وجاء ربك والملك. الغضبان، الله وصف نفسه أنه يغضب، غضب الله عليهم. ونحو ذلك من أسماء التي أطلقت عليه أفعالها، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. انتهى من كلام طيب. ما معنى الحادي عشر؟ لا يلزم من الإخبار عنه، يعني الله، بالفعل مقيدا، يعني متى الله قال ماذا؟ ويمكرون ويمكر الله، خلاص الله اسمه ماكر، هكذا ينفع؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يذكر إلا في مقابلة مكر، هذا حتى من باب الصفة، يعني ليس من الأدب أن تقول من صفات الله المكر. الأولى أن تقول ماذا؟ قرينة. ما هي قرينة؟ بعدما نقول يمكر بمن يمكر، يكيد من يكيد، إنهم يكيدون كيدا وكيدوا كيدا. هذه بعض أهل العلم يسمونها صفات ماذا؟ المقابلة، وهي ست صفات. نعم، المكر والكيد والاستهزاء والسخرية والنسيان، ها، ثم صفات المقابلة، تمام؟ طيب، أما بقي الصفات التي ليست مدحا في نفسه لا يشتق له منها اسم، فلا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم، واضح؟ وقد غلط من جعل من أسماء الماكر والفاتن والمضل. نعم، تعالى الله عن قولهم، إنما يذكر الفعل متعلق بما يناسبه، يضل من يشاء. ثم إنه على فهم هذا الغالط يلزم أن تسمي الله الجائي الذي يأتي والغضبان وغير ذلك، وهذا القول يقوله عاقل. طيب، فدي بعده. الثاني عشر، الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق، كالعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، هي حقيقة في الخالق والمخلوق خلافا للجهمية. قال ابن القيم، وهذا قول عامة العقلاء وهو الصواب. هذا قريب مما ذكرناه قبل ذلك، أنه لا مجاز في الأسماء والصفات. الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق، هذا قريب من أي قاعدة؟ لا، من أي قاعدة مضت؟ من أي قاعدة مضت؟ رقم كم؟ ثامن أسماء. أعلام الصف السابع. أعلام. ها؟ هو السابع. ما الله سبحانه صفاته حقيقة ليست من قبيل المجلس. تمام. والثاني عشر الأسماء والصفات في حق الخالق والمخلوق حقيقة. طب ما الفرق بين السابع والثاني عشر؟ أن السابع يتكلم على ماذا؟ على أسماء الله. كذلك هنا في الثاني عشر نقول كما أن أسماء المخلوق لو سميت فلان من المخلوقات صانع أو سميع أو عليم هذا حقيقة أم مجاز في حق المخلوق؟ حقيقة. كذلك هو في حق الخالق حقيقة. تمام. ولكن سمع الخالق ليس كسمع المخلوق. كيفية. نعم كيفية السمع ليس كيفية السمع لكن معنى السمع معروف. أصل المعنى. طيب أصل المعنى يشتركان في أصل المعنى. قال ابن القيم هذا قول عامة العقلاء وهو الصواب. الثالث عشر أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم وليست من المتشابه لأن بعض أهل البدع يقولون منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى المتشابهات يقولون من المتشابه الأسماء وصفاته فإن معناها واضح معروف في لغة العرب. أما الكون هو والكيفية فهو مما استأثر الله بعلمه. معنى الكون الحقيقة حقيقة السمع حقيقة البصر حقيقة اليد حقيقة العين حقيقة صفات الله عز وجل أسماء لا يعلمها إلا الله. والعلم بالمعنى لا يلزم منه العلم بالكيفية. هذه قاعدة العلم بالمعنى لا يلزم منه العلم بالكيفية. ما المعنى؟ يعني الآن أنت لو قلت لشخص لا لم يرى أبدا الهاتف في حياته يعيش في الصحراء قلت هناك جهاز جديد اخترعوه اسمه هاتف نستخدمه في الاتصال وما رأى الهاتف أبدا في حياتي هل تستطيع أن يتخيل شكله كيفيته؟ خلاص لكن فهم المعنى أم لا؟ فهم المعنى لا يلزم من الفهم المعنى العلم بالكيفية. أنت تفهم نعيم الجنة لكن هل تعلم كيفية هذا النعيم؟ لا تعلم فيها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر معناك تفهم ما فيه. فكذلك أسماء الله وصفاته تستعمل في حق الخلق والمخلوق حقيقة ليست مجاز ويشتركان في أصل المعنى. الثالث عشر أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم وليس متشابه قرأنا هذا. الرابع عشر لا يلزم من اتحاد الاثنين تماثل مسماهما فإن الله سمى نفسه بأسماء تسمى بها بعض خلقه وكذلك وصف نفسه بصفات وصف بها بعض خلقه يعني سمى نفسه سميع وسمى الإنسان سميع وصف نفسه بصير وسمى الإنسان بصير إن خلقناه من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا فلا يلزم الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى وفي الصفة فلا يلزم من ذلك التشبيه كما تقول يد الفيل ويد النملة هل يد الفيل تشبه يد النملة؟ لا تشبه فقد وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والقدرة ووصف بذلك بعض خلقه فليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتليق به ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق كما أن الله عز وجل ذاته لا يشبهها ذوات المخلوقين كذلك ماذا؟ صفاته لا يشبهها صفات المخلوقين واضح هذا؟ واضح هذا؟ وهذه مسألة عقلية بديهية واضحة نعم طيب أكمل الخامس بقي أصلا ننتهي منهما الخامس عشر ذكر الشيخ تقي الدين في كتابه التدمرية أصلين عظيمين في عين من هذا الباب الأول القول في صفاتك كالقول في الذات وكما أننا نثبت لله ذاته لله ذاتا لا تشبه الذوات ويجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات فالصفات فرع الذات يحذف فيه حذوه ما معنى؟ يعني الآن الجهمية الذين أو المعتدل الذين نفوا الصفات لماذا نفوها؟ قال لو قلنا الله له يد سنشبه الخالق بالمخلوق فنقول لهم هل الله له ذات أم لا؟ ماذا سيقولون؟ لا كيف لو لا ولا قالوا لا كفروا لابد أن يقول الله له ذات لو قالوا لا لكانوا بلا حدة هم يقولون الله له ذات لكن هذه الذات ليس لها أي صفة لنا ينفون الصفة عن الله حتى لا يقعوا في يظنون أن إثبات الصفة تشبيه فنقول أنت لك ذات أم لا لك ذات هل ذاتك كذات الله سيقول لا خلاص أثبت لله صفات أثبت لله صفات وقل إنها ليست كالصفات هذا معنى القول في الصفات كالقول في الذات معنى القول في الصفات كالقول في الذات كما أنك تقول إن ذات الله ليست كذاتي فقل إن له صفات ليست كصفاتي فلو نفيت الصفات خوفا من التشبيه يلزمك أن تنفي الذات فتكون ملحد صح؟ فهمت القاعدة هذه القاعدة هذا معنى قول ماذا يحدث في أحد وما يحدث في أحد وتتبع يعني كما قلت في الذات قلت في الصفات كما قلت أن ذات الله لا تشبه ذات المخلوق فقل صفات الله لا تشبه صفات المخلوق هذه القاعدة الأولى ذكرها ابن تيمية في التدمرية ويترد على الجهمية والمعتدلة طيب القاعدة الثانية القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هذا يرد على الأشعرة والمتردية، لأن الأشعرة يثبتون بعض الصفات وينفون بعض. فنقول لماذا أثبتتم سبع صفات؟ يلزم من هذا التشبيه، يقول لا، هي صفات لا يشابه فيها الخالق المخلوق. نقول كذلك أثبتوا الرحمة والحكمة والصفات الأخرى، وقولوا أنها لا تشابه إلا يشابه فيها الخالق المخلوق. مفهوم هذا؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر لبلا فرق. فمن أثبت بعض الصفات ونفى البعض الآخر كان أشاعرة فقد تناقض. لماذا تثبت السمع والبصر والكلام والحياة والقدرة والإرادة وتنفي الحكمة والرحمة مثلا؟ سيقول هذه الصفات لا تشابه صفات الله، صفات لله لا تشابه صفات المخلوقين. أنا سأقول كذلك، أنا سأثبت له رحمة لا تشابه رحمة المخلوقين، وحكمة وغضب إلى آخره. إذ الدليل الذي ثبت به الصفات التي أقروا بها يوجد مثله وأقوى منه يثبت البعض الآخر. هم يقولون مثلا صفة الإرادة ثبتت بدليل يسميه الأشعرة دليل التخصيص، أن الله جعل كل مخلوق له خصائص معينة تختلف عن الآخر، معنى ذلك أن الله له إرادة. فقال لهم شيخ الإسلام في التدمرية دليل الإحكام، إحكام الكون أنه ليس فيه نقص، الإتقان دليل على صفة الحكمة أقوى من دليل التخصيص على صفة الإرادة. أنتم ماذا؟ دليل الإحسان دليل على صفة الرحمة أقوى من دليل التخصيص على الإرادة. فهمت؟ فهمت يا صاف؟ ما إذ الدليل الذي يثبت به الصفات التي أقر بها يوجد مثله أو أقوى منه يثبت البعض الآخر إلى غير ذلك من الأصول العظيمة التي ذكرها شيخ الإسلام تقي الدين وابن القيم وغيره من المحققين في كتبهم، وقد أفردنا تلك الأصول في رسالة مفردة فارجع إليها. المصنف يعني له رسالة مفردة في هذا، من أفضل الرسائل في هذا رسالة الشيخ ابن عثيمين وسهلة ومطولة. الأول يرد من الجهمية والمعتزلة، والثاني يرد الأشعرة والكلابية والمتردية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.